أسامة، قوله سبحانه: وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم. من القائل؟ من المقول له؟ ما في واحد معين؟ أحسنت. ما المناسبة؟ طيب أحسنت. من يلخص لنا القصة؟ من يلخص لنا القصة؟ أين حدثت؟ إبراهيم، أي غزوة؟ مريسية. وتسمى بين مصطلح هي المريسية وش هو؟ صح. إيه شو مناسبة؟ حصل؟ ها؟ كان خلاف بين رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين، فقال الأنصار يا للأنصار، وقال المهاجرين يا للمهاجرين. أحسنت. كمل إبراهيم. فكانوا يعني يقتتلون، قال أيوه، أصبح بين النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب عبد الله بن أبي، وقال يعني يعتبر مهاجر من ما مثلنا مثلهم؟ إذا كما قال القائل لا قبلها، أما سمعه من أحد الصحابة الصغار زيد بن أرقم، ها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك علم ذلك عبد الله بن أبي، وقيل له يعني يذهب إلى الرسول حتى يستغفر له من هذه المقولة. لا لا قبلها، ها عتبه عنه اللي هو زيد. نعم تمام. نزل القرآن بعد ذلك رضي الله عنه. اي قبله، ترى عبد الله بن ابي ذهب للنبي عليه الصلاه والسلام يحلف، يحلفون ما قالوا ولقد قالوا كما تذكر. ثم لما نزل القرآن وفضحه قيل له ابراهيم اذهب. قال ثلاث مقولات، قال أمرتمونا بالإسلام فأسلمنا، ها مش بعد، وبالصدقة صدقنا، لم يبقى إلا جدر محمد. تمام. طيب قوله سبحانه استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، سواء استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، ما المراد بهذه الجملة؟ شو نقول؟ دعوت الله لهم أو لم تدعوا. ارفع صوتك. دعوت الله لهم أم لم تدعوا. استغفار غير الدعاء، استغفار أخص من الدعاء، يعني تيئيس من أن الله لم، ما دام على تلك الصفة. طيب قوله سبحانه عنهم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله، وش مناسبتها؟ بل وإذا رجعنا المدينة لا تنفق على الأنصار حتى يحبوا. أنصار المهاجرين من أجل أن ينفضوا، يقول ما جاءوا عشان الأكل والشرب، فإذا تركناهم ذهبوا من ديارنا، ها حتى ينفضوا. طيب حتى ينفضوا من أجل أن ينفضوا أو إلى أن ينفضوا؟ إلى أن ينفضوا، يتركوهم إلى أن ينفضوا ثم أنفقوا عليهم. لا، ها إذن حتى، هذه غائية ولا تعليلية؟ تعليلية، يعني ليست غائية. طيب كيف رد الله عليهم؟ محمد بن زكريا: ولله خزائن يعني لو شاء الله عز وجل أغدق على نبيه صلى الله عليه وسلم من مهجن المال، لكن الله ينفق بقدر ما يشاء بحكمة ورحمة. أحمد، قولهم لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها الأذل، هل هذه المقولة صحيحة ولا كاذبة؟ صحيحة. كيف؟ أحسنت. العز هو النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والأذل هم المنافقون. طيب، حدثت قضية، ماذا حصل حينما رجع إلى المدينة؟ من الذي وقف عند باب المدينة؟ عبد الله بن أبي. عبد الله بن عبد الله بن أبي. وش قال؟ قال والله لا تدخل حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنك نعم الأذل وهو الأعز. ماذا حصل؟ أذن له النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا في مقولة وش قال؟ ماذا قال عبد الله بن عبد الله؟ قل له يعني كانك تقتله، اجعلني اقتل عشان لا أرى قاتل نفسي. قاتل أبي فاقتل مؤمنا بكافر. تمام. طيب أبو أحمد، أسألك سؤال أحتاج إلى غور. قوله سبحانه ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، في هذا حسن تعبير واحتراز؟ إيه؟ واحتراز أن الشرف والمجد والعزة لله تبارك وتعالى ثم للرسول ثم للملك تراه من المؤمنين. طيب باك، في احتراز. ها ها، يعني العزة لله، العزة في حسن العزة لله عز وجل عنه وكل العزة لله ورسوله وللمؤمنين نهائيا ما لهم شيء. ها، قدم الخبر هنا ليدل على حصر. حصر، لم يقل والله ورسوله والمؤمنون أعز، بل لهم العزة فقط دون غيرهم، فليس منافقين عزة. طيب، هل هذا في كل زمان ومكان أم في ذلك العصر فقط؟ كل زمان. ها؟ في كل زمان ومكان. طيب، متى تكون العزة الكاملة للمسلمين؟ إذا تمسكوا بدينه، فبقدر تمسك بالدين تكون العزة، وبقدر البعد عن الدين تنقص العزة. تمام. درس اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، هذا نداء من الله عز وجل بصفة الإيمان. وسبق معنا أن هذا فيه شد الانتباه وفيه الإغراء بامتثال ما يأتي إن كان أمرا وترك إن كان نهيا، وفيه أن ما يأتي امتثالا أو انتهانا لما يزيد الإيمان. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم، أي لا تشغلكم وتلهوا بها أموالكم ولا أولادكم، أي لا تلهكم الأموال ولا الأولاد عن ذكر الله. والذكر هنا يشمل كل الدين، كل الدين، فيشمل ذكر الجوارح وذكر اللسان وذكر القلب، أي لا تنشغلوا بالأموال ولا بالأولاد عن دين الله. والأموال يشمل كل ما يتمول من المنقولات ومن العقارات، من التجارة أو الزراعة أو اللهو، إبل، غنم، مزارع. والآن جاء شيء غطى عليها جميعا، وشو؟ الجوالات. سبحان الله، هذه الجوالات طمست كل شيء. حتى الآن البدو الذين يعني يشتغلون بإبل وغنم يشتغل بالجوالات. التاجر، تجد التاجر في متجره جواله شغال عليه، وليته يشتغل بتجارته، يعني تجد حتى هو يسوق الشرط، تجد حارس على مكان جواله. هذا واقع، تجد يعني الجهات الرسمية روحته إلى مكان معين ما يشغل الجوال، ضاع. تجد حتى الطلاب، طلاب بل المعلمين في مدارس، وهذا سبحان الله فتنة، فتنة عظيمة، عظيمة جدا. وإذا انتبه الإنسان لها فيبدأ يخف الأمر، يعني إذا عرف الإنسان أن هذه فتنة يبدأ يحذر منها. أما إذا لم يتيقن ولم يعرف أنها فتنة فلا يزال فيها. ولذلك أول علاج المرض معرفة المرض، أما إذا كان ما عرف أنه مريض كيف يعالج؟ ولذلك يقولون إذا لو عرف المجنون أنه مجنون عقل خلاص. هكذا المبتلى إذا عرف أنه مبتلى فسوف ينتبه. ولذلك انتبه، إذا كانت الأموال التي اشتغال بها مباح، مباح في الأصل، والأولاد الذي الالتهاء بهم قد يكون قربة، الله عز وجل حذرنا منه، انتبه أن تلهك هذه الأموال التي هي مباحة، والأولاد الذي أنت معني بهم لا يلهونك عن الذكر عن الدين، فغيرهم باب أولى. والآن صار انفتحت على العالم ملهيات، مغريات عجيبة، ألعاب، ثم صارت ألعابا مضرة لا فيما سبق، لعب الكرة، التهاب الخيول، الجري، الآن السياكل، هذه تفيد الجسم. لكن الآن جل الناس انشغل بألعاب مضرة، ضيع الوقت، تضيع الفكر، ضيع العقل، ضيع النظر، بل توجب الأمراض النفسية يسمونها التوحد. حتى الإنسان ينشغل عن والديه وعن مدرسته، وصار يصاب الآن يكثر مرض التوحد بسبب هذه الجوالات بأنواعها. هم الجوال، آيباد، ألعاب، شيء جديد، يجلس 7 ساعات في لعبة، يعني قبل مدة أيام يقول لي واحد في أولى جامعة يقول صار لي سنتين ألعب لعبة علشان أصل لمرحلة كذا، وبشرك قبل يومين قلت له طيب وش كأني وصلت إلى مرحلة مدري إيش اسمها لك هكذا اسمها مراحل. يقول مرحلة يقول فلان اللي هو يوصل إليها من زمان وتو وصلت إليها وانبسطت وبعدين فست يعني وصلت. فهم أيضا يعني هذا العاب عشان يبقوا الناس معها أولاد أطفال يحطوا لها مراحل وفوز وربما يجعلوا له تاج ثم ألعاب يبقى معها يعني مثلا يوم ساعة يصل مرحلة يخلونه فيها يأجل مرة ثانية يمشي من أجل يبقى. طيب وش الفائدة؟ هل أفاد جسمه؟ ما أفاد جسمه. عقله؟ ما أفاد عقله. فلوس؟ ما بل بالعكس يشترون هذه الألعاب. فهي في الواقع فتنة جديدة ثم ليتها مجرد لعبة لا، فيها الصليب، فيها الكنائس، فيها النساء، فيها العري. هذا أمر جديد وشيء مرعب. فأقول الله عز وجل يحذرنا من الالتهاء بالأموال والأولاد عن الذكر والأصل فيها الإباحة. كيف هذه الأشياء المضرة؟ الله المستعان. والله الإنسان ما يدري ماذا يقول يعني. ومهما قلت لهؤلاء خاصة الشبيبة شباب ما بد كانت تكلم الجدار وربما يعني يطيع في أول أمور وصحيح وصحيح بعدين أرجع. على كل حال نسأل الله السلامة والعافية ونخشى أن ينطبق قول الله تعالى ذرهم يخوضوا ويلعبوا سوف يعلموا بعدين سوف يندم. طيب قال الله تعالى ومن يفعل ذلك أن ينشغل بأمواله وأولاده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون. وتأمل فأولئك هم الخاسرون، هذه جملة اسمية أولئك الخاسرون ثم مؤكدة بثلاث مؤكدات أنها جملة اسمية، والجملة الاسمية في اللغة العربية تدل على الاستمرار ترى بعكس الفعلية، فعلية تتجدد وقد تنتهي اسمية. ثم طرفاها معرفة، أولئك معرفة أو الخاسرون معرفة، ثم فيها ضمير الفصل هذا المؤكد الثالث هم يعني هم لغيرهم. ثم تأمل الخاسرون ولم يقل فأولئك خاسرون، لا هم الخاسرون لغيرهم. هذا شيء مخيف، يخسر تماما يعني تمام الخسران، فأولئك هم الخاسرون. طيب ثم قال سبحانه وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. أنفقوا يعني أخرجوا من أموالكم. ثم تأمل مما رزقناكم، فلا منة لكم فيه ولا عمل لكم فيه إلا الأسباب، فالرازق هو رب العالمين. مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فتحذير انتبه أن تبقى ثم يأتيك الموت فتقول رب ارجعون ما ينفع. طيب وقوله أنفقوا مما رزقناكم، هل المراد الزكاة أم المراد الصدقة غير الزكاة؟ وهل يشمل هذا النفقة الواجبة أم المراد المستحبة؟ أكثر الناس إذا ذكرت الصدقة أو جاءت أدلة الصدقة أو أمر بالصدقة ينصرف ذهنه إلى الصدقة غير الواجبة بس، حتى ربما يكون من أقاربه من هو أشد حاجة وأعظم فقرا من الأبعاد ويذهب البعيد يتصدق عليه والقريب يترك. نقد اعلم أولا أن هذه الآية تشمل الزكاة الواجبة والصدقة الواجبة هي الزكاة وصدقة المستحبة، وتشمل النفقة على النفس وعلى الأولاد وعلى الزوجة وعلى الأقارب تشمل هذا. ولذلك سمى الله عز وجل الزكاة الواجبة صدقة، فقال في مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعمل عليه، الآخر الآية. فالزكاة الواجبة تسمى صدقة، فهي صدقة يتقرب الإنسان بها إلى الله عز وجل، نعم، ويكمل دينه وينفك من النقص، نقص الدين، لكن أيضا له صدقة. وتشمل النفقات الواجبة، نفقة الزوجة الواجبة هذه صدقة، ولذا قال عليه الصلاة والسلام: حتى ما تجعل في فم امرأتك، في فم امرأتك يعني فمها تطعمها، ليس المرأة تلقمها، هذا يعني زين، لكن عاد ليس المراد هذا، وإن المراد ما أنفقته لأهلك، نفقة الولد، نفقة الوالدين، الأقارب. والصدقة في الأقارب أعظم من الصدقة في الأبعد، لأنها صدقة وصلة، ومن أسباب الألفة بين الأقارب، نسب الألفة بين الأقارب والمحبة التي هي أمر مطلوب أن تصدق عليه، ويكون خيرك للأقربين، والأقربون أولى وللمعروف. طيب، وصدق على النفس وصدق أيضا، فالمصروفات تنفق على نفسك من الأكل أو الشرب أو الثياب أو الآن في الكتب في طالب العلم، الصدقة على أهلك، نفقتك على أهلك، تأتي لهم بالطعام، الشراب، أدوات المدرسة، هذه صدقة. ويدل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. قال: أنفق على نفسك. وتأمل هذا، أول شيء قال نفسك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على ولدك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: أنفق على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. فتأمل هذا، فأولى الناس بالصدقة الأقارب، ثم نفقتك ومصروفك على نفسك وعلى أهلك الواجب، هذا أيضا صدقة. ولذلك قال العلماء: ويأثم، يأثم إذا تصدق مما يخل بالواجب. قالوا في باب الصدقة في آخر باب الزكاة، انظر في زاد المستقنع مثلا، قال: ويأثم بما ينقصها. يعني لو نقص الإنسان نفقة أو أقاربه، يعني الواجب عليه زوج أو أولاد، يأثم بذلك. طيب، ومن الإثم الذي يجهله كثير من الناس أن يتصدق عليه دين. إذا تصدق عليه دين أثم بهذه الصدقة، واضح؟ فلو قال: ترى ريال وأنا علي 500,000، قلنا ما يخالف، الريال هذا اجمعه كم يبقى عليك؟ 499,999 ريال، اجمع ريال ثاني ثالث رابع خامس حتى تبري ذمتك. تتصدق وأنت عليك ديون؟ ما يجوز أبدا، واضح؟ إلا إذا كانت هذه الصدقة ضرورة، مثل إنسان بيموت عطشا لو ما عطت الريال يشتري لها، ما هذا هي ضرورة، هل تتصدق ولو كان بيه شيء يسير؟ لا تفعل. وكثير من الناس يغفل عن هذا، الذمة منشغلة. طيب، ومن الديون ديون الفواتير، الكهرباء، فاتورة التلفون، يعني الجوالات المفوترة، البقالة، كل ما لزم ذمتك فهو دين، فلا تتصدق وأنت عليك الديون. طيب، قال سبحانه: من قبل أن يأتي أحدكم الموت، يعني يفجأه، فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، يعني يا ربي هل أخرتني، تركتني؟ وهذه يخاطب بها من عنده مال وقد أمسكه، وهل يوجد؟ نقول: يوجد. ما أكثر الناس عندهم أموال واقتنزوها، حتى ربما قصر في نفقة الواجبة وفي نفقة على نفسه، ثم يموت ويأخذ الورثة، ويندم، ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وفيه أن الصدقة إحسان، إحسان لما تصدقت عليه، والدين مبني على الإحسان من جهة الخالق ومن جهة المخلوق، حتى إن النفقة على الحيوانات والطيور صدقة، وبعض الناس موفق تجده بأشياء يسيرة يكسب أجورا عظيمة. مثلا الآن الماء، الآن تجد سبحان الله الطيور تجد ما عندها ماء، حتى إنها تأتي لأماكن خطرة توقع عند الماء تشرب. فلو كان إنسان، الطيور جاية وضع على سطح بيته هذه الموية، شو اسمها هذه، فيه ماء يوضع فيه مثل هذه كبيرة، ثم يوضع عبر العكس وصير فيها ثقوب بحيث أن يخرج الماء يبقى، قد تكون قارورة مثلا فيها لترين ثلاثة تبقى أسبوعا. أيضا بعضهم في البر، وسئل قبل أسبوعين تقريبا، يقول رجل أوصى إلى أحد من الأخوان يقول أني أضع ماء في البر، ويقول يجي الحمام يشرب منه، ثم يقول في واحد يجي يصيدها، يقول يسوي، يقول خلاص يعني، يقول يضع ماء في أماكن معينة فتصير الطيور تجي عنده، يجي واحد يصيدها، يقول بقطع الوقت لا تقطع، الحمد لله الطيور تشرب، ولو صاد صاحبك الطيور حلال، بل تكسب إن شاء الله تعالى أجر من هنا ومن هنا، ما في بس الصيد حلال واضح. فانظر هذا الرجل كيف قلبه حي، أماكن بعيدة ما فيها مياه، لا الأكثر البارد ما فيها ماء وفيها طيور وفيها حيوانات، فوضع الماء في مكان بعيد يشرب منه، هذا أجر، هذا من الصدقة. طيب قال سبحانه فأصدق وأكن من الصالحين، قال عز وجل ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون، إذا جاء الأجل لا يتأخر. ثم قوله عز وجل نفسا يشمل كل نفس، المؤمن والكافر والإنس والجن والحيوانات والطيور، كل نفس أتى أجلها ما تأخر، ولكل أجل كتاب، كل نفس الله عز وجل حدد متى تموت، متى سيخلقها وكم تستمر وما حياتها، ثم متى تموت. ولذلك الإنسان يبادر الأعمال الصالحة، فإن لم يجد المال فإن عنده ما يتصدق به، ما هو من غير المال، يلا الصدقة بغير المال نقول بالذكر، الصدقة بالنفس تساعد الآخرين، قال عليه الصلاة والسلام وتعين الرجل فترفع على دابته أو ترفع له على متاع صدقة. بعض الناس موفق تجده كل ما وجد باب خير بدله، وبعض الناس محروم يجد الناس في أشمس الحاجة وكأنه مر على جدار، عجيب. إذن فالإنسان يتلمس الصدقة، كل ما استطعت الإحسان إلى الناس فأحسنوا إن رحم المحسنين، وكما تدين تدان، وسوف يعود هذا الإحسان عليك أنت أولا، والله تعالى عنه. نعم. قال ابن سعدي رحمه الله تعالى ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله إلى آخر السورة. قال رحمه الله يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإكثار من ذكره، فإن في ذلك الربح والفلاح والخيرات الكثيرة، وينهاهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن ذكره، فإن محبة المال والأولاد مدبولة عليها أكثر النفوس، فتقدمها على محبة الله، وفي ذلك الخسارة العظيمة. ولهذا قال تعالى ومن يفعل ذلك، أي يلهه ماله وولده عن ذكر الله فأولئك هم الخاسرون، أي للسعادة الأبدية والنعيم المقيم، لأنهم آثروا ما يفنى على ما يبقى. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، والله عنده أجر عظيم. طيب، وقبل أن أنسى، فيه باب عظيم بالصدقة، وهو باب الدعوة، إيصال الخير للناس والدعوة والتعليم، هذا شأنه كبير حينما ترشد الناس تعلمهم، ولا سيما في الأمور العظيمة من التوحيد وتعليم العبادات، الوضوء، الفاتحة إلى آخره. شيء شرق سلام خير. هذا صار سيارة. أقول يا إخواني إن باب الدعوة عظيم ويخاطب به طلاب العلم، فنقول تعلم واعمل وادعو، علم الناس وابحث عن أماكن تدعو الناس فيها. وبعض الناس أيضا محروم، وماذا نقول؟ وأخي ما فسحوا لي، ما أمه مفسوح لي. طيب هل ما فيه دعوة لفسوح لك دروس أو خطبة؟ أقول أبواب كثيرة، المدرس في مدرسته، الإمام في مسجده، الأخ في بيته، في أقاربه، تجد من الناس كثيرين يحتاج إلى الدعوة والإرشاد. تجد من لا يحسن الوضوء، من لا يحسن الصلاة، الإنسان يكون موفقا، يكون يتلمس الخير. طيب غير السعوديين، تقول الحمد لله هناك من غير السعوديين موجودين، يعني المصري مع المصريين، السوداني مع السودانيين، وهكذا كل واحد مع إخوانه. هل لو زرت في بيتهم وجمعتهم وألقيت عنهم كلمة، شرحت أركان الإسلام، أركان الإيمان، علمتهم الوضوء، ذكرتهم بالآخرة، وصفت لهم الجنة، وصفت لهم النار، عشان توفق. فالموفق يا إخواني يتلمس الخير، لكن لا تنشغل بالدنيا والملهيات والمشكلات عن الدعوة. فالدعوة باب عظيم، عظيم جدا، ومن أنفع ما يكون، أيسر ما يكون، وأعظم ما يكون أجرا. نعم. قال رحمه الله وقوله: وأنفقوا مما رزقناكم، يدخل في هذه النفقات الواجبة من الزكاة والكفارات ونفقة الزوجات والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة كبذل المال في جميع المصالح. وقال: مما رزقناكم، ليدل ذلك على أنه تعالى لم يكلف العباد من النفقة ما يعنتهم ويشق عليهم، بل أمرهم بإخراج جزء مما رزقهم ويسر أسبابه، فليشكروا الذي أعطاهم بمواساة إخوانهم المحتاجين، وليبادروا بذلك. الموت الذي إذا جاء لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال. يبادر بذلك الموت، يعني يسبق قبل أن يأتيهم الموت، من قبل يأتي حدث الموت. نعم. لم يمكن العبد أن يأتي بمثقال ذرة من الخير، ولهذا قال: من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا للرجعة التي هي محال. فقوله: ربي لولا. لا لا لا لا، واصل القراءة. آيت: فيقول متحسرا على ما فرط، متحسرا على ما فرط في وقت الإمكان، سائلا للرجعة التي هي محال. ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، أي لأتدارك ما فرطت فيه، فأصدق أي من مالي ما به أنجو من العذاب وأستحق به جزيل الثواب، وأكن من الصالحين بأداء المأمورات كلها واجتناب المنهيات. ويدخل في هذا الحج وغيره. وهذا السؤال والتمني قد فات وقته ولا يمكن تداركه، ولهذا قال: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها المحتوم لها. وقوله: والله خبير بما تعملون، أي من خير وشر، فيجازيكم على ما علمه منكم من النيات والأعمال. ترى الشيخ بن سعدي يسبك ترى الآيات مع كلامه، أحيانا ما يحسن تقول وقوله، ما يحسن، بل كثير من في تفسير بن سعدي سبكه مباشرة، فقرة كراه هو يقرأ، يجيب الآية أولا ثم يتم تفسيرها. ما يقول مثلا كان قوله كذا كذا، لا يسبك سبكا. تم تفسير سورة المنافقين ولله الحمد. أحسنت. وقف خلاص جت منه. اللي وقف اليوتيوب خلاص سكر، واللي احتر السائل يقول أحسن الله إليك، هل يرجع طالب العلم إلى كتب غير تفسير ابن سعدي بعد الدرس أو يكتفي به؟ لا ينبغي للطالب ما يكتفي بهذا، إذا ما فهم خاصة إذا لم يفهم يرجع إلى غيره. وهناك ثلاث كتب ينبغي الواحد يدور عليه في التفسير: تفسير الشيخ ابن سعدي وابن كثير والتفسير الميسر. والتفسير الميسر على اختصاره إلا أنه نافع جدا، وكتابه في الواقع محرر. ونحسن الله إليك، الديون التي تؤخذ عن طريق البنك مجدولة هل تعارض الصدقة؟ إذا حل القسط يجد الوفاء فهذا لا تعارض الصدقة، يعني الإنسان عليه ديون أقساط أقول لا، إذا كان يوفي كل شهر وعنده دخل ثابت فلا تعرض الصدقة. يقول أحسن الله إليك، بعض الناس يصاب بالزكام ثم يذهب إلى المسجد فينقل زكامه إلى غيره، وهذا الغير ينقله إلى أمه أو أبيه، فهل نقول للمزكوم صل في بيتك حتى لا تنقل العدوى لغيرك؟ إذا ثبت هذا فنعم، لا ضرر ولا ضرار. وإذا كان يمكن أن يلبس الكمامات كما كان في أيام كورونا أخطر من الزكام، وسمح باختلاط الناس واختلطوا، الكمامات تقوم. فنقول إذا لبس الكمامات تمنع العدوى نقول يجب أن تذهب. يقول أحسن الله إليك، يعني يجب الأمران، أن تلبس الكمامات وتذهب إلى المسجد. نعم. يقول أحسن الله إليك، هل أعمال التطوع تعتبر من الصدقة؟ نعم، ولذلك في الحديث: وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له على ما صدق، بدل الصدق. والآن ممكن دسماس سيارة مع واحد، يعني مشي هم غرز تلقاه خربان الكفر مبيشر تنزل ساعده، كله من الصدق. قل أحسن الله إليك، ما رأيكم في ترك بعض النوافل الظاهرة خشية الرياء والفتن مثل العمرة؟ ما يعتمر عليه، هذا قد ظفر به الشيطان، بل يصل الأمر مثل هؤلاء إلى ترك صلاة الجماعة عشان ما يرائي، ترك قراءة القرآن لأن لا يرائي، هذا من الشيطان. الأعمال الظاهرة التي لا بد منها تبقى، ولا لا تأذن بعد الناس يقول هذا مرائي، لا تحج لا تصلي، هذا خطأ، هذا من الشيطان. لكن ينبغي الإنسان أن يكثر الأعمال الخفية ولا يخبر بها أحدا. نعم. يقول أحسن الله إليك، لماذا عند الموت تذكر الصدقة من العبادات؟ هل لسهولتها أم لعظم الأجر؟ لعظم الأجر. قلنا أن الدين مبني على الإحسان في جانب الخالق وجانب المخلوق، فجار المخلوق أعظم ما يصل إليه الصدقة. يقول أحسن الله إليك، من فعل العادة السرية فهل يغتسل للجنابة؟ نعم، إذا ظهر المني فإن عليه أمران: التوبة والعزم على أن لا يعود، لأن هذا قد وقع في ذنب، وأن يغتسل. يقول أحسن الله إليك: إذا تصدقت بمال بماء سبيل وقلت عني وعن والدي وعن إخوتي، فهل يأتي الأجر لنا كلنا؟ نعم، إنما الأعمال بالنيات، هذا جيد. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز؟ لكن ننبه على أن الآن صار الناس يتصدقون في المقابر، إذا صار في جنازة جاب الله جابه حطه في المقبرة، وهذا من طرق البدع. وقد نبه على ذلك الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، والشيخ هذا المشايخ الكبار، قام اسمع مني الآن، هذه خطيرة جدا، لأن المقابر ترى من أكبر وسائل البدع، مقابر الموت، الجنائز، قبور خطيرة جدا، ما له داعي. كم من يبقى في المقبرة؟ لو حسبناه ما يبقى ساعة. نعم، لو ذهب إلى واحد يحفر القبر وعطاه ماء، أما يجوز عن الناس كثير توه نازل من سيارته، ما له داعي. هذه من وسائل البدع. يقول: وقد رأيت في المقابر كراتين الماء جالسة، ما أحد يشربها. انتبه، لكن ضع الماء مثلا في السوق، في الأماكن العامة، في البرادات الآن، تتفق مع الجمعية الخيرية. نعم. يقول أحسن الله إليك: هل يجوز أن أدخل مع الإمام المقيم صلاة العشاء وأنا مسافر وأريد أن أصلي المغرب؟ يجوز. ثم إذا فاتك ركعة أو أكثر فالأمر واضح، تكمله وتسلم، ولو انقلب التشهد. بعض يقول ينقلب التشهد، لو دخل في الركعة الثانية إيش بيصير؟ بيصلي ركعة في مجلس التشهد، ثم يصير ركعتين بيسلم، صح؟ فكأنه انقلب، تقول لا بأس ضرورة. وأما إذا دخلت معه من أول الصلاة فإنهم إذا قاموا إلى الرابعة جلست وجوبا، ثم لك الخيار، إن شئت انتظرهم حتى يأتون، هذا أفضل، وتسلم معهم، وإن شئت انوي الانفصال وأكمل صلاتك وسلم. نعم. يقول أحسن الله إليك: ما المقصود بالعود في الصدقة؟ العود في الصدقة أن يوصلها إلى الفقير ثم يرجع يأخذها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه. هذا العود الصدق، استرجعه. قول أحسن الله إليكم: جلوس الافتراش هل هو سنة في كل صلاة فيها تشهدين؟ لا، هذا سنة في كل الصلوات إلا التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، فيتورك. ولعل سؤالك عن هذا، لعل سؤال عن التورك، يقول التورك إنما يكون في التشهد الأخير من كل صلاة لها تشهدان. نعم. يقول أحسن الله إليك: من صلى ناسيا مع الإمام صلاة الظهر وهو نهى أنها صلاة العصر، هل يعيد الصلاة؟ إذا كان موسوسا فإنه لا يعيد، وأما إذا كان إنسانا معتدلا ثم نواها عصرا يعيدها. فإن تردد قال الله ما أدري أنا موسوس ماني موسوس أنا نويت ولا ما نويت، نقول أصل صحة الصلاة فلا تعد ولا تفتح عليك باب الشيطان. يقول أحسن الله إليك: إذا دخلت والمصلون راكعون والصف قد اكتمل، هل يجوز لي أن أصلي منفردا الصف الذي خلفه؟ في خلاف، واختار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أنك نعم تصلي سواء كانوا راكعين أو غير راكعين، لأن ليس لك مكان فتصلي خلف الصف وحدك، لا مكان لك. نعم. سأل يقول: ما حكم العقيقة، هل هي واجبة؟ قريبة من الوجوب على القادر، فأما العاجز فليس عليه عقيقة، وأما القادر فإنها سنة مستحبة في حقه. ومن كان عادما للمال لكن يأمل المال فيستدين أو يأخذ بالآجل، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: يستدين أرجو أن يخلف الله عليه. فالعقيقة شأنها كبير، نعم. يقول أحسن الله إليك، هل صحت هذه الصفة في الصلاة أو في سنة الظهر القبلية أربع تسليمات، أربع بتسليم واحد؟ لا، لكن مع ذلك الفقهاء قالوا لو تطوع في النهار بأربع كالظهر فلا بأس، تطوع مطلق. أما الراتبة الظهر فإن ركعتان ركعتان، يسلم من كل ركعتين. يقول أحسن الله إليك، هل يجوز الوصل في الصوم في صوم الأيام البيض؟ هل يجوز الوصل في صوم الأيام البيض؟ يعني الوصال حتى في رمضان ليس من السنة، ليس من السنة بل منهي عنه، والوصال من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء الترخيص في من شاء أن يواصل يواصل إلى السحر، يعني يأكل وجبة السحور فقط. Yeah.